تعاد من جديد. كان كتشافه روحش لما كتشافه مطرش قتله الشغاف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة، قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. ده خلوص، انا مغطش. لا نادر فودة، نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة، قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة. قبل ما ندخل في الجزء الجديد من نادر فودة الشريدة وبيت الطالبات، خلينا نفكركم الجزء اللي فات خلص على ايه. وكنت مستني من بدري انك تيجي تقولي لي، لكن عارف انك متهددة، مضغوط عليكي او شريكة في الجريمة بشكل او باخر، فده اللي كان موقفك. كنت بكلم عايدة وبقول لها كل الكلام ده لان دي الطريقة اللي اعرف اخرج منها كل المعلومات، ان انا حسسها ان هي بريئة، وحسسها انها مظلومة، وحسسها انها مضغوطة، وحسسها ان انا شايف انها احسن واحدة في الدنيا. والحقيقة الطريقة جابت نتيجة. عايدة كانت زي الغريق اللي متعلق في قشاية، وانا جيت في وسط الموج والبحر ومدت لها ايدي فمسكت فيها وتبتت وبدأت تحكي. تحكي كل حاجة بالتفصيل، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، من طبطب لسلام. نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا الصحفي اللي بحاول دايما أدور على الحقيقة، حتى لو كانت الحقيقة دي فيها كم إزعاج وقلق وخوف مش طبيعي، حتى لو كانت الحقيقة أبعد ما يكون عن المنطق، لأن من كتر شغفي ولفي وبحثي بكتشف كل مرة إن الحقيقة مش لازم تكون اللي احنا عاوزين نسمعه أو اللي عقلنا عاوز يستوعبه. بكتشف كل مرة إن الحقيقة بعيدة كل البعد عن اللي تعلمناه واللي فهمناه واللي تربينا عليه. من عملي في جريدة عمق الحدث أحب أقول لكم إن دلوقتي أنا على يقين تام إن عالم ما وراء الطبيعة احتل حياتنا بنسبة تتعدى 70%، وإن اعتنقنا واقتنعنا بوجود هذا العالم الآخر تحول من عدم تصديق تام لاقتناع مطلق، وده فتح الباب للدجالين والمشعوذين والسحرة وأهل الشر إن هم يستغلوا ده. البعض بيسمي ده جهل وأمية جديدة ونوع مختلف من الأمية والبحث عن هذه الخرافات من وجهة نظرهم، والبعض الآخر بيقول بالعكس ده تفتح وإدراك لأن في وجود عالم آخر غير مادي وغير ملموس وغير محسوس كنا لفترة قريبة بننكر وجوده، ودلوقتي أيقنا تماما إن العالم ده موجود. اغتصب إيه بس؟ سلطان يا أستاذ مخاوي جن، والجن طلب منه جميلة لأنها عجباه. التخريف ده يا عايدة؟ لا مش تخريف يا أستاذ نادر، أنا حضرت جلسة وشفت الجن، أقسم لك شفت الجن، شفته هو بيطلب منه يسخر له جميلة. الموضوع سلطان من بلد بعيدة في وجه قبلي، ولما جه يشتغل ولا كان بيعرف يطبخ ولا نيلة، ولما قلت له مش هتنفع قال لي أنا مش لأكل صعب عليا، ورحت له فساعدته وقفت جنبه لحد ما اتعلم كل حاجة. بس زي ما بيقولوا يا أستاذ نادر، خير تعمل شر تلقى. لقيته بعد مدة مركز قوي مع جميلة وبيتكلم معاها كتير، أنا افتكرته معجب بيها، اتخانقت معاه وحذرته أكتر من مرة وقلت له هبلغ صاحب السكن، ده مكان أكل عيش مش مكان دلع ومرقعة، لو ما تلمتش يا سلطان فيها لخفيها. ليه عايدة الموضوع مضايقك قوي؟ مش مضايقني ولا حاجة، الموضوع إن ده مكان أكل عيش، أنت مش معايا في كده ولا إيه يا أستاذ نادر؟ خلينا أكمل لك. فمرة دخلت أوضته وهو مش موجود، مش فاكرة كان ليه، اترعبت من المنظر اللي شفته. لقيت صورة جميلة في الأرض وحواليها علامات وكتابات غريبة وكم شمعة مطفيين، لقيت اسمها مكتوب على ورق صغير جدا ومرمي في كل ركن في الأوضة. وفي كل ورقة مكتوب فيها الزوجة جميلة، وجنبها بصمة صباع لونها أحمر، وفي الأرض لقيت أربع أطباق فيهم دم أو حاجة شبهه، بس لا دم. أول واحد منهم محطوط في وسط الدم خصلة شعر طويلة، والتاني محطوط في وسط الدم منديل محلاوي من بتوع زمان مكتوب عليه اسمها بالشحم ومتغطس في الدم. اما الطبق الثالث فلقيت فيه بلوزة حريمي غرقانة في الدم، والطبق الرابع لقيت صور كتير لجميلة غرقانة في الدم وعينيها الاثنين متخرمين. وقتها فهمت ان سلطان بتاع سحر وعمل. سمعت صوت من وراي بيقول لي مش اي اعمال يا عايدة، اعمال سفلية. بصيت لقيت سلطان واقف وراي، جيلي تخرج الباب اترزع لوحده وتقفل، فضلت اصرخ طلعني من هنا طلعني يا سلطان بقولك اهو، وإلا مش هيحصل لك. طيب هتعملي ايه؟ اولا ما بقاش ينفع، انت خلاص عرفتي. بعدها نور الأوضة يا أستاذ نادر ضل، والشمع اللي كان متطفي في الأرض ولع لوحده، واحدة ورا التانية ورا التالتة، وأنا واقفة ترعش في مكاني وبدت رجف. سلطان صوته اتغير وخشن وبقى يخوف وقال لي بحق مارد بحق منشق من جنة الولد، بقوة شمرش ببطش زيران بفزعة عشاء قديشة أظهر الآن الساعة الدو العجل اللحظة بحق مارد بحق منشق من جنة الولد بقوة شمورش ببطش زيران بفزعة عشاء قديشة أظهر الآن الساعة الدو العجل اللحظة. قولي يا عايدة ورايا الكلام اللي بقوله وإلا هتتحرقي انطقي. لقيتني بقولي يا أستاذ نادر الكلام غصب عني، أيوة غصب عني، وبقول بحق مارد الأرض، بحق المنشق من جنة الخلد، بقوة شمهورش، ببطش زيران، بفيزعة عايشة قنديشة، الظهور الآن، الساعة الساعة، التو التو، العجل العجل، اللحظة اللحظة. وفضلت أعيد أعيد أعيد في الكلام يا أستاذ نادر. الشمع الشمع ونار ولعت زيادة، ونار وصلت للسقف كأنها شعلة مش شمعة. وبعدين الحيطة اتشقت، وشفت، وكنت بحاول أبص كويس عشان أفهم. شفت ايه يا عايدة انطقي؟ شفت واحد مش باين له ملامح، طويل قوي يا استاذ نادر، خرج من الحيطة وبيدخل وسط دايرة الشمع، وداس على صور جميلة برجله المكرمشة جدا. رجله كان فيها حوافر زي بتاعة الحيوانات. لما نور الشمع عكس على وشه، اقسم لك ان انا شفت الشيطان بنفسه. وشه مسحوب وطويل، لونه اسود، لسانه طويل وبيخرج من بره بقه زي الحية، ولسانه مشقوق فعلا زي لسان الحية، عينيه صفرة، عينيه صفرة مشقوقة بالطول زي عينين التعبين. لقيت سلطان بيقول: مولاي عايدة انضمت للمريدين، هتساعدنا وليها المكافأة منك يا مولاي. لقيت يا أستاذ نادر صوت خلى الشعر راسي وشعر جسمي يقف. عايدة مريد جميلة، خادمة، زوجة، جارية، خليلة. وإلا فلها الموت وحياتك الطبيعية. صوته كأنه طالع من جهنم، شكله رهيب وصوته رهيب، وزوري خلوني من غير تفكير قلت له حاضر حاضر حاضر. بعدها مشي، وسلطان نور الأوضة وقال لي: خلاص بقيت معايا في مركب واحد يا عايدة، لو مساعدتنيش مش هيرحمك، لو روحتي فين يا عايدة هيجيبك. أنا بلف الأماكن اللي زي بيت الطالبات اللي هنا ده، وهو بيختار ويشاور ويحدد، واجيب له الخليلة اللي يختارها. صدقيني يا عايدة، لو اتمنعتي ورفضتي، جهنم بالنسبة لك هتكون حاجة بتتمنيها، والموت هيبقى حلم ومش عارفة توصلي له. اعمل ايه يا سلطان؟ اعمل ايه؟ طب فهمني. لازم جميلة تشرب الترياق. ترياق ايه؟ دم سيدنا، علشان اعرف اسخرها. وقام جايب كوباية فيها سائل اسود يا استاذ نادر، وانا هحطها لها دي ايه؟ في الاكل ولا العصير؟ قولي. للأسف مش هينفع، كان سهل يا عايدة ان انا اعمل ده، ما هو شغلي. لازم تشربه لوحده كامل بدون اي اضافات. انت بقى عايدة ده دورك. وده دوري اقول لها ايه؟ اقول لها اشربي حاجة معمولك عليها عمل؟ لا يا غبية، هتقولي لها ان ده ترياق الاكتئاب اللي عندها. يا سلام، وهي يعني هتسمع كلامي كده خبط لزق؟ مليش فيها عايدة، تصرفي. فعلا يا أستاذ نادر، حاولت أقنعها أكتر من مرة ولكن مفيش فايدة. شوية تقول لي أنت جايبه لي مخدرات، وشوية تقول لي أنا مش عايزة أتعالج، لحد ما السلطان قال لي أنه هيدخل معايا. قلت لها اللي ما تعرفيهوش يا جميلة أن سلطان مش طباخ بس، سلطان ده معالج روحاني. ودخل معايا ورقى حاجات بمساعدة الجن مرة والتانية، بدأت تقتنع يا أستاذ نادر. آخر مرة كنا معاها وكانت العلاقة بينا طيبة، بس أول لما قلنا لها تشرب الترياق ردت وقالت حاضر أنا هستخير ربنا بس الأول. مجرد ما قالت الجملة دي الأوضة زي ما يكون فيها حرب قامت، كل حاجة اتقلبت وبقت تتكسر لوحدها، وشفت جميلة بتتشال من على الأرض وبتتهبد تترزق في الحيطة. سلطان شاورلي ان احنا لازم نخرج حالا، لان هي موضوع انها ذكرت اسم ربنا ده مصيبة، لانه واضح ان مولانا وسيدنا كان حاضر. خرجنا احنا الاتنين نجري وسبناها. تاني يوم لما رجعنا رفضت برضو، وتكررت نفس العلقة يا أستاذ نادر تاني، بس المرة دي كانت أسوأ. أنا ما كنتش شايفة مين اللي بيضربها. تبريقت عينيها وعوجة لسانها حسسوني إنها خلاص هتموت. لسانها دلدل بره بقها، كانت بتتبهدل وهدومها بتتقطع قدام. وعمالة تقول ارحمني ارحمني. أما سلطان مفيش في قلبه ذرة رحمة يا أستاذ نادر. كنت بقول له يا سلطان يا سلطان هتموت، شوف واحدة غيرها، خلاص دي مش موافقة شوف غيرها، وأكيد هتلاقي اللي توافق. وآخر مرة دخلنا عندها يا أستاذ نادر كانت لابسة أسود، وقالت لسلطان إنها هتبلغ فينا الاسم. سلطان بدون مقدمات قام طلع سكينة المطبخ وهددها إنه هيدبحها لو ما شربتش الترياق. ردت عليه بمنتهى اليأس وقالت له واشربه ليه؟ مش كده كده هتموتني؟ بس انا هوديكم في داهيه، صدقيني يا عايده هوديكم في داهيه انت وسلطان الكلب. جميله شدت السكينه منه من غير ما ندرك، ومش يعني ما لحقناش نستوعب، وقامت معوره سلطان بيها. سلطان اتجنن، نزل عليها ضرب وكتفها وقال لها هتشربي يا جميله، يلا يا عايده يلا يا عايده اسقيها الترياق وانا مكتفها. سيدنا غاضب جدا جدا. لما بصيت في عينيها يا استاذ نادر ما قدرتش وقلت له لا يا سلطان مش هقدر. في الوقت ده جميله فلتت من ايديه وطلعت تجري على البلكونه وقالت لو قربت مني هنط، لو قربت يا عايده مني ولا انت يا سلطان هنط وموت نفسي. جري وراها سلطان يا أستاذ نادر زي المجنون، ولقيته بيقول لها إن هو اللي هيشيلها ويرميها، وشالها وحط إيده على بقها. وعشان إحنا في حتة مقطوعة والوقت متأخر محدش شاف ولا حس بحاجة، فضلت المسكينة تعافر لحد ما وقعت مسكت في سور البلكونة. حاول يمسكها الحقيقة بس فلتت من إيديه ووقعت من على سور البلكونة، وحطتش منطة. نزلنا نجري لقيناها سايحة في دمها، كان لسه فيها النفس والروح. لقيت سلطان بيحفر في الجنينة بيحفر، ودفنها وهي حية. بقيت ألطم وصوت وده ما بيسمعش صوتي ولا بيسمع كلامي. كان بيرمي عليها التراب وهي بتتوجع وبتبصلي وتقول دفنتوها يا عايدة صحية؟ دفنتوها صحية يا ملعين؟ دفنتوها صحية يا مجرمين؟ أيوة أستاذ نادر أنا مجرمة. أنا فضلت ساكتة عشان سلطان بقى كل يوم يهددني بعيالي زي ما هدد عيشة. أنا كل يوم بنام بحس إن أنا رايحة جهنم حتف، عارفة إن ربنا هينتقم مني شر انتقام. ما بنساش بكاها وتوسلها بيا والتراب بينزل على وشها وهي صاحية، ما بنساش منظرها وهي بيتردم عليها الحفرة والتراب بيتحرك. بعد ما قفلنا وردم عليها الحفرة كان التراب لسه بيتحرك والمسكينة كانت بتعافر. أديك عرفت يا أستاذ نادر كل حاجة، روح بلغ وأنا هسلم نفسي يمكن أرتاح. أنا عايشة في صراع بين تأنيب ضميري وخوفي على عيالي وبين المجرم سلطان، وبين الجن اللي سلطان مسلطه عليا يطلع لي كل يومين أو ثلاثة وأنا نايمة عشان ما أجرؤش أفتح بقي. علشان كده قلتلك سلطان هيعرف، مفيش حاجة هتستخبى. ضيف لده كله شبح جميلة. أيوة، إياك تفتكر إنها ما ظهرت ليش زي ما ظهرت للبنات، بس أنا الوضع مختلف لأن أنا قتلت قتلة ومجرمة. إذا كانت بتظهر للبنات تجري وراهم، أنا كانت بتظهر لي وتدفني بالحياة كل يوم ألف مرة. فكرت في الانتحار مليون مرة عشان أخلص من اللي أنا فيه، بس أنا جبانة، أنا مجرمة وجبانة. هحكي لك على حاجة من ضمن مواقف كتير يا أستاذ نادر أنا عشتها. فمرة جالي تليفون من ابني صالح بيقول لي: يا ماما وحشتيني، عاوز أشوفك. لسه هرد عليه صوت خشن وتخن جدا وقال لي: هيحرق قلبك عليا يا ماما لو كشفتي المستور يا ماما. اوعى يا ماما تبلغي، اوعى يا ماما تتكلمي، انا يا ماما اللي هدفع الثمن. الو يا ماما، ما بترديش عليا ليه؟ انت ساكته ليه؟ الو ها يا ابني. معلش يا ابني، اصل كان في حد بيكلمني هنا وكنت برد عليه. يا ماما القطة السودة اللي انتي بعتها دي رخمة جدا، لو كنت سألتيني من الاول قبل ما تبعتيها كنت هقولك عاوزها لون ابيض او لون جارفيلد. يا ماما انا ما بحبش القطة السودة دي، مزعجة قوي يا ماما وبخاف منها. قطتي يا ابني، انا ما بعتش قطط. ازاي يا ماما؟ دي هنا بقالها يجي شهر وجات في بوكس مكتوب عليه كل سنة وانت طيب يا صالح. يا ماما ده انا ما صدقت، هي مسلياني وانا قاعد لوحدي مع تيتا، وانت عارفة ان تيتا سماعها تقيل قوي ومش بتتكلم خالص. طب ايه اللي بيحصل منها؟ القطة مضايق، ببقى نايم ولاقيها واقفة قدام السرير، واقفة ونفش شعرها وشكلها يخوف. ببقى في الحمام وانا داخل لوحدي، فجأة الاقيها موجودة معايا في الحمام. والله يا ماما ببقى قافل الباب ومتأكد انها مش معايا. ببقى بره وانا داخل اسمع صوت بيتكلم جوه الشقه مع تيتا. لما ادخل الاقي تيتا نايمه، والاقي القطه اللي واقفه عند باب اوضه تيتا. واعرفش يا ماما، انا حاسس ان القطه دي عفريت مثلا. ما حبيتش اخوفه يا استاذ نادر اكتر من اللي قاله لي، وقلت يا ترى مين اللي بعتها له. بعدها بيومين الساعة 2 بالليل لقيته بيتصل بيا وبيهمس في التليفون. ماما يا ماما، طقطق يا ماما بيتكلم. ايوه يا حبيبي، الساعة 2 بالليل وطقطق، مين اللي بيتكلم؟ طقطق يا ماما، طقطق يا ماما. يا ابني علي صوتك، مش فاهم حاجة. بقولك طقطق بيتكلم يا ماما، ومش هينفع علي صوتي عن كده علشان ما يزعلش. طيب مين طقطق يا حبيبي؟ القط العجيب يا ماما، القط الأسود المخيف. انت متصل بيا يا صالح الساعة 2 بالليل عشان تقولي القطة بتتكلم؟ عشان قايله لك يا صالح ان اللي بيكذب بيروح النار وربنا بيزعل منه؟ والله العظيم يا ماما بيتكلم، انا مش بكذب. انا كنت قاعد في الصاله بتفرج على التلفزيون وسمعت حد بينادي عليا، مشيت ورا الصوت لقيت الصوت جاي من الحمام، دخلت ما لقيتش غير طقطق. لسه جاي اخرج لقيته بيتكلم وبيزعق وبيقول لي هو انا مش بنادي عليك؟ ما بتردش عليا ليه؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ طلعت اجري يا ماما من الحمام، رحت الصاله وهو جه ورايا ومسك بضوافره في البنطلون، وانا فضلت اعيط واجري وهو ماسك فيه. اتكعبلت في السجاده وقعت على ظهري، وطقطق طلع على بطني ووقف على صدري وقام حاطط ضوافره في صدري. عينيه كانت منوره يا ماما احمر، وبقه كبير قوي وشعره نافش وهايش وديله عمال يتحرك بسرعه، وقال لي ادخل الاوضه كلم عايده قول لها طقطق بيسلم عليكي وبيقول لك صالح تحت ايدينا. ايه يا ابني اللي بتقوله ده؟ سلام بقى يا ماما، سلام سلام، عشان طقطق رجع ينادي عليا تاني. على الفجر يا استاذ نادر كنت مسافرة، كنت بجري في الشوارع بجري عشان ابني. لما وصلت كان صالح نايم، وماما كانت صحية قاعدة في سريرها كعادتها بتقرأ عدد قديم من مجلة روز اليوسف، كنت جايبهولها من زمان بس عشان أمي ذاكرتها ضعيفة مع تقدم العمر وبدايات الألزهايمر، ماما كانت بتقراها وكأنها يا أستاذ نادر بتقراها لأول مرة. أمي كانت كويسة وقالت لي يا عايدة أنا بشوف كوابيس وحشة قوي من وقت ما بعتلنا القطة الزفت السودة دي، رجعيها يا بنتي ولا بدليها بقطة تانية، صالح ابنك متعلق بيها. أنا كل يا بنتي ما أدخل الحمام ألاقيها تطلع لي، مع ان انا متأكدة ان انا قافل على نفسي الحمام، انا متجننتش ولا خرفت لسه، مش عارفة بتبقى مستخبية فين، بترعب منها يا بنتي. وبعدين دي ما بتاكلش غير لحمة نية وفراخ نية، هتتصعر هنلحق عليها اكل منين؟ خرجت يا استاذ نادر من اوضة امي، دورت على القطة المشؤومة، لقيتها قاعدة جنب التلفزيون، قطة سودة تماما، عينيها صفرة، نظراتها ثابتة مرعبة وحادة جدا، صمتها وهدوءها مخيف، كانت بتبصلي بتحفز وكأنها بني آدم ومستني ينطق. خفت منها مش هخبي عليك، سبتها ودخلت صحيت ابني صالح. احتفل حبيبي بأنه شافني وطلب مني أننا نفطر مع بعض، وأنه نفسه يأكل سندوتش صالح العجيب اللي أنا كنت بعمله له دايما. فطرت معاه وعملت له السندوتش اللي بيحبه، وكانت أمي معانا، وأقنعته بالعافية بمساعدة ماما إني هاخد القطة طعامها علشان ما تتعبش وتفضل عايشة معاه، وهرجعها له خلال يومين يا أستاذ نادر. وأنا بشيلها عشان أحطها في الصندوق، كانت سخنة مولعة نار بشكل غريب، وكان بيطلع منها صوت مخيف مرعب. صالح قال لي هو ده الصوت يا ماما اللي بتعمله بالليل كل يوم. حطيتها في الصندوق بتاعها وخرجت، ركبت تاكسي وبعدت بيها عن البيت تماما. طول ما احنا في العربية عمالت نونه بالصوت المخيف. نزلت في شارع بعيد وطلبت من السواق يستناني، فتحت الصندوق وسبتها قدام مطعم علشان أضمن إنها تلاقي أكل. فضلت واقفة تبصلي بنفس النظرات النارية المخيفة. وما بتتحركش خالص. أخدت الصندوق الفاضي وركبت التاكسي. بصيت عليها برا من الشباك. اختفت. قلت يلا غارت في 60 دهية. السواق ابتسم وقال لي شكلك مرتبطة بيها قوي أو أي حد من ولادك. آه ده حقيقي. وسرحت في اللي أنا فيه واللي مريت بيه من وقت ما شاركت في الجريمة الشنيعة دي. وفقت على صوت قطة بتنونة. اتخشبت مكاني. قلت لا بيتهيألي. لقيت القطة في الصندوق. أيوه. صرخت في السواق وقلت له اقف بقولك اقف. فتحت الباب وشلت الصندوق بيها ورميته في الشارع ورجعت ركبت وانا عمال ابص ورايا. نظرات السواق ليا كانت نظرات واحد فاضل يقول لي انت مجنونه يا ست. ورجعت السكن. اول ما دخلت لقيت سلطان واقف وبيبتسم لي وقال لي طمنتي على صالح يا عايده وطمنتي على الست الوالدة وطمنتي على طقطة. أنا ما كنتش قايلة له حاجة يا أستاذ نادر وتعمدت أخرج بدري واجي على طول. وعلى ده الحال كل يوم تهديدات من سلطان لو حتى بلغة العيون. أما جميلة فمش رحماني يا أستاذ نادر. كل يوم تعمل فيا حاجة أسوأ من اللي قبلها. اخرها صحيت من يومين لقيتها طايره فوق السرير فوقي بالظبط نايمه على بطنها في الهوا ووشها في وشي وفتحه بقها ولسانها طالع بره وطويل ومشقوق زي لسان الحيه ولونه اسود وشعرها بيتطاير ببطء وهدوء مخيف وكأن مفيش جاذبيه. اما عينيها كتلتين من ضوء ابيض شديد. انا مشلوله في مكاني وهي طايره فوقي بالشكل ده. اتحركت بصعوبة شديدة عشان احاول انزل من على السرير. جميلة فضلت تلف بسرعة وهي طايرة في الهواء ومع دورانها السرير كأنه استجاب للفتها وارتفع عن الارض وبدأ يلف بسرعة رهيبة وانا فضلت ماسكة في السرير وحاسة ان انا هطير من عليه. اما جميلة فبطل الدوران فجأة وبرضو السرير وقف عن الدوران واترازع على الارض وانا دايخة من لف السرير. جميلة بهدوء شديد وقفت في الهوا وشاورت عليا. رجع السرير اترفع تاني من على الأرض. حاولت أقوم من عليه كنت لازقة فيه. البلكونة اتفتحت على آخرها والسرير طلع كده بيا هيلة بيلة للبلكونة يتصرخ. لقيت بيخرج من بقي شعر أسود. بقيت عايزة أرجع وكل ده وشعر اسود بيخرج من بقي. اما السرير فكمل خروجه وطلع من البلكونه واتعلق في الهواء فوق الجنينه كاني في فيلم رعب. عفريتة جميله وقفت في البلكونه تتفرج ومبتسمه وميلت راسها يمين وكانها بتتفرج على طفل ومستمتع باللي بيعمله. وبصرخة مدوية السرير فقد كل الجاذبية واترزع بيا. لكن وهو بينزل بمنتهى العنف بقيت امسك في مرتبة السرير وهو بيقع. لكنه موصلش للأرض أبدا يا أستاذ نادر. كنت مستنية خبطته في الأرض وتكسيره وموتي لكن مفيش. السرير كأنه وقع بيا في بير ملوش أراضي. بعدها السرير رجع اتعلق ووقف بيا تاني في الهواء. وطيت وميلت بالراحة أشوف تحت السرير في إيه. لقيت في وشي جميلة متعلقة في السرير من تحت بالمقلوب. ايوه من تحت السرير وراسها بره. اتحركت وطلعت زحفه بسرعه على السرير على ايديها ورجليها. وجت عندي وزقتني برجلها بمنتهى العنف وقعتني من على السرير. لقيتني بقع في اتجاه حفرة جاهزة في الجنينة، حفرة يدوب على جسم بني آدم لكنها كانت مليانة نار، نار وحمم بركانية، وخارج منها أصوات ناس بتتعذب بتتحرق وبتنصهر. فضلت أنزل أنزل، ولسه قبل ما جسمي يوصل لقيتني بتشد من شعري. كانت هي جميلة، شدتني من شعري وطلعت بيا فوق ورمتني في الأوضة. لقيت السرير موجود في الأوضة، اترزعت عليه فقدت الوعي. صحيت لقيتني نايمة على السرير وكل حاجة زي ما هي، بس السرير كان في البلكونة، وده بيأكد ان ده ما كانش المرة دي تهيؤات، ما كانش كابوس. بس في حاجة شفتها لازم تعرفها، لازم تعرفها يا أستاذ نادر. حاجة ايه يا عايدة؟ لما طلعت لي لاحظت ان بطنها كانت كبيرة، والله اعلم كانت حامل بقى. ولما رحنا لها وكانت لابسة اسود، كانت حامل بقى ولا ايه؟ تقريبا لما ما عرفناش نقنعها يا أستاذ نادر، الغول الغول معقول؟ معقول يا عايدة يكون الغول اغتصبها مثلا؟ معرفش، بس فاكر بنت من البنات وهي بتحكي قالت لك انه كان في غول صغير ظهر مع جميلة. تقصدي ايه يا عايدة؟ مش يمكن ده خلفته؟ ولنفرض هي لحقت بقى تحمل وتخلف؟ معرفش بقى يا استاذ نادر، ممكن كلامي غلط واستنتاجي غلط. هو الصراحة ما ظهر ليش، هي كانت قايمة بالواجب، بهدلتني ومرمطتني وخدت حقها تالت ومتلت. حقها تالت ومتلت يا عايدة؟ ليه؟ هو انت كنت ضربها قلمين ولا ايه؟ انتوا قتلتوها ودفنتوها بالحي يا مجرمين. عارفه عارفه، وقلت لك بلغ بلغ فينا. جثه جميله هتلاقوها تحت حوض الصبار الموجود في الجنينه. اذا كان سلطان سمعنا دلوقتي وده اكيد، فانا بنصحك انك تهرب. اهرب يا نادر، مش هيسيبك. واذا ما كانش سمعك والله اعلم، فبرضه لازم تمشي وتنفد بجلدك زي الباقيين. ارجوك يا استاذ نادر، بلغ فيا وفيه وخلصني من العذاب والالم اللي انا فيه. وابني ربنا مش هينساه، ربنا مش هينساه. في الوقت ده موبايل عايدة رن، ودار الحوار التالي لاني شاورت لها تفتح السبيكر علشان اسمع. ايوه يا صالح يا حبيبي، ايوه يا حبيبي، صوتك بيقطع، في صوت خروشة مش سامعاك. ايوه يا ماما، انا زعلان منك. ليه يا حبيبي؟ زعلان ليه يا ماما؟ طقطق بيخوفني قوي يا ماما. طقطق؟ هو رجع امتى تاني يا ابني؟ ومين اللي رجعه؟ رجع منين يا ماما؟ مش انا اخدته يا حبيبي معايا علشان اطعمه. يا ماما رجع في نفس اليوم بعد ما انت مشيتي، لقيته في البوكس قدام باب الشقه. انت ما قلتليش ليه يا ابني؟ ما قلتليش ليه يا ابني؟ اقول لك ايه يا ماما، مش انت اخدتيه طعمتيه ورجعتيه؟ انا اخدت التليفون من عايده وبدات اتكلم انا مع صالح. ايوه يا صالح يا حبيبي. ايوه يا عمو. ما تزعلش من ماما، هي تعبانه شويه. قولي بقى، هو طقطق بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي مامتك عاوزاك تموت، وقال لي كمان انها خرجت السر بره وزعلته منها خالص، وانها لازم تتعاقب عقاب شديد. مش انت عمو نادر برضو؟ وطقطق بقى اللي قال لك اسمي يا صالح. ايوه، وبيقول لك امشي دلوقتي من البيت حالا، وكفايه اللي انت عرفته، لان الدور الجاي هيكون على مامة حضرتك. استنى، طقطق بيسألك اخبار كساب جوز بنت خالتك ايه؟ اول لما سمعت اسم كساب انا اتجمدت في مكاني. ماما، طقطق زعلان مني عشان هو طلب مني اخرج معاه اروح البيت عنده، وقال لي انه عايز يعرفني على عيلته. انا مبسوط قوي يا ماما ان انا عندي قطه بتتكلم، بس هو زعلني منك يا ماما ان انتي قلتي السر وخرجتيه. وانا بستاذنك بقى ان انا اروح ازور عيلة طقطق. عيلة طقطق؟ اوعى يا ابني، اوعى يا ابني. لا انا مش موافقه. صحي جدتك وخليها ترمي القطه دي بره في الشارع دلوقتي. لا يا ماما، طقطق يزعل. وطقطق يا ماما زعله وحش قوي. انا هاجيلكم دلوقتي يا ابني، ما تروحش معاه اي مكان. انا هاجي معاك. حاضر، روح وانا هبقى معاك. استنى لما اجي هروح معاك ومع طقطق لما اجي. اتفقنا يا حبيبي؟ اتفقنا يا ماما. استنى يا ماما، في صوت كده في الصالة، هطلع اشوف في ايه وخليكي معايا. كنت انا وعايدة مستنيين صالح يقول لنا في ايه في الصالة. سمعناه بيقول: ايه ده عمو سلطان؟ حضرتك دخلت هنا ازاي؟ بحب حضرتك زي بابا طبعا، بس مش هينفع اخرج مع طقطق من غير ما استأذن ماما، وهي جاية تروح معايا. ايه ده يا عمو سلطان؟ هو طقطق بيعمل كده ليه؟ يا ماما، ماما طقطق بيكبر قوي. ايه ده، خليك صغير يا طقطق، ما تكبرش كده، انا بدأت اخاف منك. انا خايف منك يا طقطق. سيب تيتا يا عمو سلطان. لا يا عمو سلطان، لا لا بلاش السكينة، سيب تيتا يا عمو سلطان. اضربني انا، موتني انا، بس بلاش تيتا يا عمو سلطان. وسمعنا صوت ست بتقول: ايه يا سلطان؟ ده قد امك. سيبني يا ابني، حرام عليك. سيبني اموت يا ابني في فرشتي. لا يا طقطق، انت بقيت وحش. ما تشيلش تيتا، هتوقعها. خليه ينزلها يا عمو سلطان، ارجوك قوله ينزلها يا عمو سلطان. رموا تيتا في النار يا ماما، رموا تيتا في النار يا ماما، وجايين يشيلوني، هيرموني في الحفرة اللي فيها النار اللي تيتا ترمت فيها يا ماما. طقطق يا ماما بقى وحش، طقطق يا ماما بقى وحش. ابني، رد على سامح. ابني، ابني يا سلطان، ابوس رجلك. ابني لا، خدني انا يا سلطان مكانه، ولع فيا انا يا سلطان. ابني لا يا سلطان، ابني لا. حل عليك يا غضبي. ايش هذا من هنا؟ ما دخلش نفسك طرف حاجة انت مش قدها. الخط اتقطع وحاولنا نتصل اكتر من مرة، والصمت هو سيد الموقف. عايدة فضلت ساكتة تماما، ما بتنطقش ولا حتى بتعيط. كل اللي قالته امشي امشي يا نادر. انا مش همشي، هنروح سوا نطمن على صالح، يمكن سلطان بيخوفك يا عايدة. بقولك امشي امشي من هنا. اخدت بعضي واخدت ورقي وحاجتي وخرجت من سكن الطالبات ونزلت الجنينة، ورحت عند حوض الصبار وقفت اتأمله وانا مش عارف هل عايدة تصعب عليا ولا اقول ده ذنب جميلة وسلطان. سلطان هيتساب كده؟ انا هرجع، وكفاية على المرار اللي انا شفته والتجربة اللي مريت بيها لحد كده. يا دوب خرجت من الجنينة وسمعت صرخة مدوية وصوت خبط عالية جدا. رجعت جريت دخلت الجنينة، ورايا كذا حد جم من الشارع على الصوت. لقينا عند نفس الحوض الملعون، حوض الصبار، جثة. ما كانتش جثة جميلة، كانت جثة عايدة مشرفة السكن اللي تسترت على جريمة بشعة وداءت مرار تسترها ده أضعاف مضاعفة من العذاب والويلات. وقفت. أنا والناس في الجنينة قدام جثة عايدة، ونافورة الدم اللي خارجة من كل حتة في جسمها، والدم ملطخ شجر الصبار، والناس واقفة تضرب كف بكف. واحد سألني: تعرفها يا أستاذ؟ أنا؟ لا، ولا عمري شفتها. انسحبت في هدوء ورجعت لبيتي، وفضلت طول الليل أسأل نفسي: هتعمل ايه يا نادر؟ لو سلمت التحقيق يبقى كده كل حاجة هتتكشف وانت هتتخد في الرجلين، ومش بعيد يلبسوها لك كمان، ولو سكت هتبقى شيطان أخرس زي عيشة بالظبط. ولو اتكلمت هتريح جميلة، وهتساعد في القبض على المجرم الحقيقي والأصلي في الموضوع كله، سلطان. ولو هتسكت يبقى التحقيق ده لازم يتعدم وما يظهرش أبدا للنور. بس برضو لو هتسكت انت بتحمي نفسك من مصيبة، من انتقامه، أو من حبل المشنقة اللي ممكن يتلف حوالين رقبتك ظلم. ولو اتكلمت وقلت لهم إن العفريتة طردت عايدة والبنات، وإن سلطان رمى صالح وجدته في حفرة النار، مكانك هيكون مستشفى المجانين، وهتقضي على مستقبلك المهني اللي أنت سعيد وفرحان بالتألق والنجاح اللي وصلت له. ولو اتكلمت برضو سلطان عمره ما هيسيبك، واللي زي سلطان ده ممكن يتعدم، والجن اللي معاه والمارد هيسيبوه. صراع يا جماعة جوه دماغي، نفوخي هينفجر من التفكير والرعب. وكان القرار هسكت. ايوه هسكت، محدش يغلطني ويولع الساب الصحفي. اوعى تقول ان انا جبان. ايوه جبان، انا هشتري مستقبلي وهشتري حياة امي وحياة اختي. ما هو أنا مش هبيع كل ده عشان جثث؟ ما كلهم في الآخر شوية جثث. جميلة جثة، عايدة جثة، هيحصل إيه يعني؟ هتفضل جميلة بقى تطير بقى وتطلع للناس كل ما يروحوا السكن؟ طب وأنا مالي؟ عادي. قرار اللي رجعت فيه، مش هتكلم. ونمت. نمت بعد التجربة المريرة، تجربتي. نمت وأنا مقرر إن أنا هبقى سلبي، سلبي علشان أعيش حياتي وحافظ على أمي وأختي، وكفاية قوي إن أنا خسرت أبويا بسبب بحثي عن المتاعب. تاني يوم الصبح كنت في مكتب حاتم رئيس المباشر، وحطت قدامه ملف كبير جدا وبقول له: حاتم، لازم تنشر ده ضروري في عدد بكرة. ايه، مستغربين؟ لا ما تستغربوش، انا ما قدرتش اكون حاجة غير اني انسان. انا انسان ما اقدرش ارمي تحقيق اولا من افضل تحقيقات عمري علشان أنا جبان. ياما ناس ماتت في المعارك، وياما ناس ماتت شهداء شغلها وعملها. والمسكينة تروح كده، والمجرم ده هيسيب البنات. المساكين هتتأذي؟ احتمال. وايه الجديد حاتم؟ ارجوك انشر ده في عدد بكرة، والغي اي حاجة تانية كانت نازلة. يا نادر، مش هنلحق. انا هنشر التحقيق بتاعك على فكرة برضو، بتاع مشرحة البر الغربي. بقولك الغي يا حاتم اي حاجة تانية. انا رايح بكرة القسم، هبلغ عن اللي حصل في الملف ده، وارد يتمنع النشر والتحقيق، وارد يتمنع اي حاجة في الموضوع ده، فتكون انت نشرت واخدت السبق يا حاتم للجورنال. والا يا حاتم، انا هروح اقسم بالله هدي للجورنال التاني، هدي الجورنال اخبار الحوادث، وهم ما هيصدقوا، وانت عارف ان هم بيتحايلوا عليا اروح اشتغل معاهم. انا جاي لك يا حاتم بعد صراع رهيب جوايا. انا صراع عايشه لحد حالا، لحد ما قبل ما ادخل لك المكتب انا بفكر مليون مره. ويا للعجب، حاتم موافق بدون التفكير في مصيري. حاتم موافق بدون التفكير في اني ممكن اضيع. حاتم موافق. حاتم موافق عشان التوزيع وعشان المبيعات، وعشان اكيد النشر هيتمنع فعلا في الجريمة دي. الفلوس والمكافآت أهم، لازم حاتم ياخد اللقب بجدارة، صانع الانفرادات، حتى لو هو قاعد على مكتبه زي أي مدير مالوش 30 لازمة في شغلتنا أو في شغلكم، وبيركب على نجاح أي حد على الجاهز. المهم إرضاء ولي النعم صاحب الجورنال، حتى ده لو على حساب حياتي وعمري ومستقبلي المهني كله. وبرضه ما يمنعش انها فرصة ذهبية يرد لي الألم اللي فات. فاكرينه؟ فاكرين الألم اللي فات؟ ارجعوا للرواية اللي فاتت، ارجعوا للنقش الملعون، واعرفوا انا عملت ايه مع حاتم. ممكن يكون عايز يغورني اصلا، وانا خارج من مكتبه قال لي: استنى خد. لقيته بيديني جواب مفتوح ومدلوق عليه قهوة، ومش باين منه غير كلمات معدودة. تاني يا حاتم فتحت جواباتي؟ مفيش فايدة فيك يا عم. ما فتحتش حاجة يا عم، اهدى عليا يا عم نادر. ده مدبول الزفت ده لقاهو عليه بغباء، وانا فتحت عشان الحق انقذه. الحق عليا يعني؟ مدبول يا حاتم. وفتحت الجواب، مش عارف اقرا منه حاجه، كله باظ ما عدا سطرين فيهم اربع كلمات اخترقوا عنايا. الكلمات هي: اسمع التسجيل الصوتي في شريط الكاسيت لما يجي لك. سامحوني على أي حاجة، أنا من سكان الريف. حضرتك نادر فودة، أكيد كلامي مش عبيط. انتحر إسماعيل، انتحر إسماعيل، انتحر. كلام متواتر وكلام مش مترابط، وكل حاجة الكلام حرفيا سحف بعضه. بس فين شريط الكاسيت؟ ممكن يكون جاي في جواب تاني من حاجات مشحونة أو حاجة. هستناه، هستناه علشان أشوف ده إيه. هستناه علشان أنا مستني حاجات كتير تيجي. هستناه علشان لما أرجع لكم أرجع بحاجة تليق بنقابكم. تاني يوم الصبح كنت في القسم قاعد قدام المأمور بحكيله، وعلى وشي علامات قلق وتوتر مش عارف أخفيه، وعلى وشه هو ابتسامة باهتة وراها غيظ وغضب مكظوم، ولسان حاله بيقول وماله ده، هو شارب ايه على الصبح؟ وانا ناقص متخلفين على الصبح. المهم خلصت ومضيت على أقوالي بإيد، وفي الإيد التانية أحدث عدد من جريدة عمق الحدث مفتوح على باب ما وراء الطبيعة، والعنوان عاصفة الموت. أسرار وكواليس. الجزء اللي جاي ده مش من ضمن الأحداث المعلنة للجميع، ولكن أنا كنادر فودة بحب أشارك كل متابعيني وقرائي بتفاصيل دقيقة جدا يمكن يكون لها سرد أو ربط تخليكوا تربطوا أحداث ببعضها. بس في الأول أحب أطلب منكم تنضموا لصفحتي على فيسبوك، صفحة نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. الصفحة فيها 250,000 مشترك، نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث. تاني، الصفحة فيها 250,000 مشترك، نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث الصفحة الرسمية. خلينا أكمل لكم وأقول لكم التفاصيل اللي غير معلنة. سلطان، أكيد عايزين تعرفوا سلطان إيه اللي حصل. سلطان اختفى، ما عرفتش أي حاجة عنه، واللي عرفته بعد كده أنه لم يستدل على أي شخص بهذا الاسم من الأصل. لم يتم العثور على أوراق إثبات شخصية أو تعيين لي بداخل بيت الطالبات، وكان وجوده مخالف تماما للقانون. تحقيقات كتير اتفتحت مع الكل، البنات اتجابوا كلهم وحكوا حكاياتهم اللي انتوا عارفينها واللي حكيتها لكم قبل كده، وكانوا طول التحقيقات مثار سخرية من المحققين والشرطة والنيابة بسبب اللي بيحكوه. لم يؤخذ بأي من أقوال الطالبات واعتبروها خرافات وشهادات لا قيمة لها في التحقيق. كل شكوكي في دينا طلعت غلط، وطلعت مجرد شخصية مهتزة بتسعى للفت النظر، ولو حتى بتلبس نفسها في حيطة. تم استخراج جثة جميلة بالفعل عبارة عن هيكل عظمي، وتم تسليمها لأسرتها، الوالد وزوجته. تم تسليم جثمان عايدة لأخوها مراد اللي كان مبلغ من 24 ساعة عن اختفاء غامض لشخصين، طفل اسمه صالح ابن القتيل عايدة، وسيدة تدعى سميحة هي أم القتيل عايدة. واتهم مراد في بلاغه أهل طليق عايدة بأن هم خطفوا الطفل وتخلصوا من الجدة، وممكن كمان هما اللي يكونوا قتلوا عايدة. تم تحويل عيشة السيد لطبيب نفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية، لأنها قالت إن الضابط اللي حقق معها اللي بيحقق معها حاليا هو نفسه كلمها قبل كده وجهز لها حبل المشنقة في التليفون، ولو فتحت بقها يشنقها من خلال التليفون قدام ولادها. تم العثور على ورقة غريبة جداً خلينا أقول لكم الورقة دي مكتوب فيها إيه. عقد زواج عرفي، إنه في يوم، تاريخ مشطوب، تحريرا بين كل من أولا السيد سلطان وبعد كده الاسم الثاني مشطوب، المقيم فيه مشطوب زوج طرف أول، ثانيا السيدة عايدة السيد يونس المقيمة فيه مشطوب زوجة طرف ثاني. اتفق الطرفان على ما يلي: يقر الطرف الأول بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني زواجا شرعيا، كما يقر الطرف الثاني بعد إيجاب وقبول صريحين بأنها قد قبلت الزواج من الطرف الأول. تحرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم لحين اتخاذ إجراءات توثيق هذا الزواج رسميا وطبقا لأحكام القانون، وذلك بشهادة كل من الطرف الأول الزوج والطرف الثاني الزوجة. عقد زواج عرفي.